بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة القراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية ونهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 116 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 40 من السيرة النبوية العاطرة على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى الصفحة 103 من المجلد الخامس، وكنا نتكلم فيه عن غزوة بدر العظمى، والآن نواصل الكلام على غزوة بدر كما وردت في هذه الموسوعة النافعة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسناد إلى الإمام ابن كثير عليه أثناء حديثي عن غزوة بدر الكبرى، قال رحمه الله: ثم جاء لي ابن أبي علي الحنفي بي، وقال الأعمش عن أبي عبيدة عن شدة من مناشدة محمد صلى الله عليه وسلم: أنشدك اللهم إن تهلك هذه الأصابة لا تعبد، أن وجه أشق عليه الصلاة والسلام ينشد حقا لشد مناشدة، المشركين يوم بدر في قدم سيأتي في صحيح مسلم أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مقتضى حديث ابن مسعود أن ذلك يوم الوقعة وهم قبل ذلك من الجمع قبل ذلك بساعات يوم الوقعة المسألة اللهم لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر بيده وقال حسبك بك. فخرج وهو يثب في الدرع وهو يقول سيهزم الجمع ويولون ساعة. قال عمر رضي الله تعالى عنه أي جمع يهزم وأي جمع. فما كان صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع دون الدبر. أمر وقال المسحب الله سبحانه أبشر يا أبا بكر أتاك نصر ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بيده غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير بن الحمام فقال عمير بن الحمام أخو بني سلمة في يدي تمرات يأكلهن فما بيني الله تعالى بعث رسول الله صلى الله وأرسلنا المشركين إلى بدر المشركين إلى بدر وجاء صلى الله عليه وسلم يا رسول الله جنة عرضها الأرض. قال نعم. قال بخ بخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا والله يا رسول الله إلا رجعنا نكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. قال فأخرج قال فرمى ما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. عن أبي عن أبي هاشم المغيرة قال وقد ذكر رضي الله حدثنا حجاج حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارث بن مضر بن عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما قدمنا المدينة أصابنا من ثمار أصابنا بها وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخبر عن بدر فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا صار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وبدر بئر فسبقنا المشركين إليها وجدنا فيها أبي معيط فأما القرشي فانفلت وأما المولى فأخذناهم فجعلنا نقول له كم القوم فيقول هم والله عددهم شديد بأسهم فجعل المسلمون إذ قال ذلك ضربوا حتى انتهوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القوم قال هم والله كثير عددهم شديد بأسهم صلى الله عليه وسلم هم أبا النبي صلى الله عليه وسلم سأله كم ينحى من الدين فقال عشر صلى الله عليه وسلم لمائة وتسعة لنا من الليل طش من مطر فبات رسول الله ربه ويقول يدعو ربه ويقول لا تعد الفجر نادى الصلاة عباد الله فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال ثم قال إن جمع قريش تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل فلما دنا القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل له أحمر يسير في القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي نادي لي حمزة وكان أقربهم من المشركين من صاحب الجمل الأحمر ماذا يقول لهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر فجاء حمزة فقال هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال ويقول لهم يا قوم إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير يا قوم اصبوها اليوم برأسي وقولوا وقول وقولوا جابنا عتبة بن ربيعة وقد علمتم أني لست بأجبنكم فسمع بذلك أبو جهل فقال أنت تقول ذلك والله لو غيرك يقول ولا أعضدته قد ملأت رئتك جوفك رعبا فقال إياي تعير يا مصفر إسته ستعلم أينا الجبان فبرز عتبة قال من خرج من الأنصار شبابة فقال عتبة لا نريد هؤلاء ولكن يبارزنا من بني عمنا من بني صلى الله عليه وسلم وقم يا حمزة وقم يا عبيدة بن الحارث بن المطلب وجرح عبيدة فقتلنا منهم 70 وأسرنا 70 وجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا. الله فرس أبلق ما أوضعه في القوم فقال الأنصاري أنا أسرت فقد أيدك الله بملك كريم. شواهد لما تقدم وفي شواهد لما تقدم وسيأتي ولما تقدم ولما سيأتي. أحمد رحمه الله في مصر كثيرا كما قال أمير اللوم قال الأموي رحمه كان يقول لم يسلم. وقال عتبة ما بدر من أصحابي ألا ترى الله عليه وسلم قال الأموي رحمه الله في مغازيه وقد المسلمين عن علي رضي الله تعالى عنه قال صلى الله تعالى عنه قال كان إذا حي البأس التقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قيل ولأبي بكر بدر ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم. عن أبي صالح الحنفي عن علي رضي الله تعالى عنه قال قيل لعلي أحدكم جبريل ومع جبريل ومع إسرائيل ومع إسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ولا يقاتل أو قال يشهد الصف. وهذا يشبه ما تقدم من الحديث أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه في الميمنة ولما تنزل الملائكة يوم بدر تنزيلا كان جبريل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، وكان إسرافيل على المجن الأخرى في 500 من الملائكة، فوقفوا في الميسرة علي أبو طالب رضي الله تعالى عنه فيها، حديث رواه أبو محمد بن جبري بن مطعم عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمتح على القليب يوم بدر فجاءت ريح شديدة ثم أخرى ثم أخرى، فنزل ميكائيل في 1000 من الملائكة فوقف على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أبو بكر رضي الله تعالى عنهم وجبريل في 1000 قال: ولقد طعمت يومئذ حتى بلغ الدم إبطي. وقد ذكر عقد الفريد رحمه الله عز وجل وغيره أن أفخر بيت قالته العرب قول حسان رضي الله تعالى عنه ببئر بدر إذ يكف مطيهم جبريل تحت لوائنا ومحمد عليه الصلاة والسلام. وقد قال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا إسحاق ابن إبراهيم حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافعة الزرقي ابن رافع الزرقي عن أبيه قال عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ أو كلمة نحو يقال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. وقد قال الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سواء كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان الرؤوس واضربوا منهم كل بنان. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله عز وجل من طريق ابن عمار عن أبي عيل قال: حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أثر رجل إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت يقول: أقدم حيزوم. إذ نظر إلى المشرك أمامه قد خر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت. أجمعوا فحدث ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين عن قال: حضرت أنا وابن عم لي بدرا ونحن على شركنا فإنا لفي جبل ننتظر الواقعة على من تكون الدبرة. فأقبل السحابة سمعنا فارسا يقول: أقدم حيزوم. فأما صاحبي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه، وأما أنا فكدت أن أهلك إسحاق. حدثني ابن ابي بكر قال بعد ان ذاب بصره لو كنت اليوم ببدر ومعي بصري لاريتكم الشعب نزلت الملائكة عليهم السلام إبليس لعنه الله وأوحى الله وتثبيتهم أن الملائكة في صورة الرجل فيقول له أبشر وقال الوقدي رحمه الله حدثني ابن ابي حبيبه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الملك يتصور في صورة من يعرفون فيقول اني قد دنوت منهم وسمعتهم يقولون لو حملوا ثبتنا ذلك من القول آمنوا. وروى البيهقي رحمه الله عز وجل من طريق سلامة سعد قال أخي والله لو ثم عن إبراهيم بن موسى عن عبد الوهاب عن خالد بن أبي كلمة عن ابن عباس علي أداة الحرب وقال قال الوقدي حدثنا ابن ابي حبيب عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبر ان موسى بن محمد بن ابراهيم التيمي عن ابيه وحدثني عايز بن يحيى عن ابي الحويريث عن ابي الحويريث عن عمر عن ابن حزم رضي الله تعالى عنه قالوا لما حضر القتال ورسول الله صلى الله عليه وسلم رافع يده يسال الله النصر وما وعده يقول اللهم ان صار الشرك ولا يقول لا ولا يقول الله ولا يبيضن وجهك فأنزل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر هذا جبريل معتير بعمامه صفراء عنان فرس أبي أمامة يوم بدر يصل إليه السيف قال إني لأتبع أن يصل إليه سيف غير قد وقال على قيد ومعي بصر وقال له قد يحدثنا قال كم يدي حدثنا محمد بن يحيى عن ابي غفير عن ابي نيار قال جئت ضربه فتى ده قال حدثنا موسى بن محمد بن ابراهيم عن ابيه قال كان السائب بن ابس ابن ابي حبيش يحدث به فيقول حتى ذلك إذا يا بن عوف الوقت يحدث ما أيد بمحمد صلى الله عليه وسلم فما كان عن محمد بن حدثنا أبي عن جبل بن مطعم قال قومي والناس قد نزل من مثل النمل الأسود فلما شق النوم الملائكة فلم يكن إلا هزيمة القوم قال رحمه الله ولم تنزل ولما تنزلت الملائكة من نصر صلى الله عليه وسلم حين أغفى إغفاءة ثم استيقظ صلوات ربي وسلامه عليه وبشر بذلك أبا بكر جبريل يقود فرسه على ثناياه النقع من العريش في الدرع فجعل يحرض على القتال ويبشر الناس بالجنة ويشجعهم بنزول الملائكة والناس بعد على مصاف لم يحملوا على عدوهم حصل لهم طمأنينة دليلنا قال إذ يغشيكم النعاس أمانة منه قال رحمه الله تعالى وهذا كما حصل لهم بعد ذلك يوم أحد بنص القرآن ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه النعاس في المصاف من الإيمان والنعاس في الصلاة من النفاق وقال الله تعالى تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن سلمة أن أبا جهل لعنه الله قال حين التقى القوم اللهم أقطعنا للرحم قال اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغدا فكان هو المستفتح. وكذا ذكر ابن اسحاق في السيرات وروى النسائي من طريق صالح بن كسان عن الزهري وروى الحاكم من حديث الزهري ايضا ثم قال صحيح في الشيخين ولا وقال الاموي حدثنا عصبة بن محمد قرش عن عاطية عن مطرف في قوله ان تستفتح فقد جاءكم الفتح قال ابو جهل لعن الله اللهم انصر اعز الفئتين واكرم القبيلتين قال ابو جهل لعن الله اللهم انصر اعز الفئتين واكرم القبيلتين واكثر الفريقين فنزلت ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وقال علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله واذ يعدكم أهل مكة تريد الشام فبلغ ذلك أهل المدينة فخرجوا معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون العيرة فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا السير إليه لكي لا يغلب علي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فسبقت العيور رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الله قد وعدهم إحدى الطائفتين وكانوا يحبون أن يلقوا العير وسار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يريد القوم وكره القوم مسيرهم لشوكة القوم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون وبينهم وبين الماء رملة ضعصة فأصاب المسلمين ضعف شديد وألقى الشيطان في قلوبهم القنط وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم كذا فأمطر الله عليهم مطرا شديدا فشرب المسلمون وتطهروا فأتب الله عنهم رجز الشيطان فصار الرمل لبدا ومشى الناس عليه والدواء فصاروا إلى القوم وأيد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة فكان جبريل السلام في 500 من الملائكة مجنبة ومكائيل في 500 من الملائكة مجنبة وجاء إبليس لعنه الله في جند الشياطين ومعه رايته وهم في صورة رجال من بني مدلج والشيطان ابن مالك بن جعشم وقال الشيطان للمشركين لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما اصطف الناس قال أبو جهل لعنه الله اللهم أولانا بالحق فانصره ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال يا رب انتهى لك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا فقال له جبريل عليه السلام خذ قبضة من التراب فأخذ قبضة من التراب فرمى بها وجوههم فما من المشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين وأقبل جبريل إلى إبليس وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس لعنه الله فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده ثم ولى مدبرا وشيعته فقال الرجل يا سراقة أما زعمت أنك لنا جار قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وذلك ورواه البيهقي في الدلائل وقال طبراني حدثنا مسعد بن سعد العطار حدثنا ابراهيم بن منذر الحزامي حدثنا عبد العزيز بن عمران حدثنا هشام بن سعد عن عبد بن سعد بن قيس الانصاري عن رفاعه بن رافع قال لما راى ابليس لعنه الله ما تفعل ويظن انه سراقة بن مالك فتشبه آمن وظن نصر كتب ابن ملك فوق الحارس قاسم ما خرج هاربا حتى ألقى وخاف أن يخرس القتل إليه شر الناس لا يهول أنكم مالك فإنه كان على ميعاد من محمد ولا يهول أنكم قتلوا شيبة وعتبة الوليد فإنهم قد عجلوا فولاتي فلا ألفين رجل منكم قتل رجلا ولكن خذوهم أخذا حتى حديث سني بمثل هذا ولدتني أمي وروى الوقدي رحمه الله عن موسى بن عقبة الزمعي عن عمي عن أبي بكر بن أبي سليمان عن أبي حثمة قال سمعت مروان بن الحكم يسأل حكيم بن حزام رضي الله تعالى عن عمي أم بدر التقينا فاقتتلنا فسمعت صوتا وقع من السماء وقبض النبي صلى الله عليه وسلم فانهزمنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن سلامة بن صغي بن صعير سمعت نوفل يدي لي يقولون هزمنا يوم حصف التصاص في ومن خلفنا وكان بن اسحاق بن سعد عبد الله بن سعد بن جهل على المقام رحمه واتانا بما لا نعرف به الغداء فكان هو بينما هم على تلك الحال وقد شد فك رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة في العريش ثم رسول الله وعيدته ثم أقبل رضي الله تعالى عنهم احملوا فلم تكن إلا الهزيمة فقتل الله من قتل من المشرك من صناديدهم وأسر من أسر منهم وقال زياد بن عن أبي إسحاق ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من الحصبة فاستقبل بها قريش ثم قال شاهدوا الوجوه ثم نفحهم بها ومر أصحابه رضي الله تعالى عنهم قال شدوا فكانت الهزيمة فقتل الله من قتل من صلى قريش وأسر من أسر من أشرفهم قال سدوا الكيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضي الله تعالى عنهم ثم ردي المسلمون إن الله قتل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى قال رحمه الله جل وكذا قال عروة أكرم ومجاهد ومحمد بن ذلك يوم سلام وذكر تعالى صعد على العريش تعالى إلى على نوقف سعد رضي الله تعالى عنهم باب العريش ومعهم السيوف خيفة أن تكر راجعة من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق لما وضع القوم أيديهم يأسرون رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كانت أول فكان الإسخان أبو لي تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رجال من بلدنا أبا البختري بن هشام بن أسد فلا يقتله صلاة لما خرج مستقرا فقال كأنني في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حفص إن أيد ربوة وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف. فقال عمر: يا رسول الله نقاه بالسيف. قلت يومئذ رضي الله تعالى عنه: يوم اليمامة شهيدا رضي الله تعالى عنه. الحمد لله رب العالمين. نقف نكتفي بهذا القدر، نقف على مقتل أبي البختري بن هشام. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم. خلص المجيء الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.